إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف أبو صالح العقيل. ما زال أمام شيخنا حتى يحضر بضع دقائق. أرأيت موقف المسلمين في الحديبية وما صدر عنهم من حلم وأنات؟ كنت قبل هذا أظن أن الإسلام باعتباره دين الحق ينبغي على حملته أن يجرد السيف ضد أعدائه لأنهم كفار ولا هدنة ولا هوادة معهم. كان رأيي على مثل رأيك، وأظن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان على ذلك الموقف وأيضا في الحديبية. لكن في الحديبية تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا الأناتة والصبر وإرادة السلام ودفع الحرب ما أمكن، إلا إذا فرضت تعنتا وظلما، فإن المسلمين عند ذلك هم الأصول في القتال. أرى الشيخ دأته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أهلا. كيف حالكم اليوم؟ بخير والحمد لله. الحمد لله، نحمد الله ونشكره. اللهم لك الحمد. اقرأ يا أحمد من كتاب زاد المعاد لمتابعة صلح الحديبية. حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف يرحمه الله: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك 3 مرات فلم يقم منهم أحد. عجيب أمر الحديبية، ظهر فيها حب النبي صلى الله عليه وسلم كأشد ما يكون، كما ظهر فيها التباطؤ. فما الذي حصل للمسلمين؟ ما حصل تماما مثلما يحصل لإنسان اشتد به العطش، فلما وضع الماء على فيه ليشرب أخذ منه فلم يذق قطرة منه. كان الصحابة قد اشتد بهم الشوق للطواف بالبيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم منعوا منه وهم يشعرون أن بهم قوة لتحقيق المراد، فكان مرادهم العمرة والطواف، ومراد ربهم أبعد مدى وأكثر فائدة ورحمة، فلم يدركوا هذا للوهلة الأولى، وما أدركه إلا قلة منهم مثل أبي بكر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة. يحق لنا يا شيخ أن نستنتج من هذه الواقعة أن إبرام العقود في الأمور المهمة والمباحثات مع العدو في إقرار الصلح ما مثلا يجب أن يحضره فقط أهل الحل والعقد والعقول الكبيرة؟ فإن من ليست عنده قدرة على مثل هذا الأمر ينبغي أن يبعد ولو مؤقتا إلى أن تتم الأمور. استنتاج طيب. لكل فئة من الناس أهميتها في المواقف المناسبة، فهذا النابغة الجهدي يقرر ذلك في قصيدة أنشدها أمام النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خير في جهل إذا لم يكن له، حليم إذا ما أورد الأمر أصدر، ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. تابع. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا. لله در أم سلمة صاحبة رأي ومعرفة بأحوال الناس، هذا الطراز من النساء نور الله قلبها وبصرها لقوة إيمانها، فلذلك أدركت ما ينبغي فعله. لعل الأصوب أن نقول ما ينبغي فعله. فتباطؤ الصحابة عن تلبية الأمر أولا كان لأمر يراودهم أن يأمرهم بزيارة البيت، لأن ذلك ارتسم في أذهانهم، ولا يمحو ذلك إلا مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بالنحر والحلق ليزول بالعمل ما كانوا يأملونه. وكان الأمل مبنيا على رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دخل المسجد الحرام وطاف وسعى، لذلك لما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به. تابع يا أحمد. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي مرجعه أنزل الله عليه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هل معنى هذا أن سورة الفتح نزلت بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية إلى المدينة، وعد صلح الحديبية فتحا؟ أخرج الحاكم وغيره أن سورة الفتح نزلت بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها، وعد صلح الحديبية فتحا مبينا. وعند توقيع الصلح لم يظهر للمسلمين أهميته على المدى البعيد، لكن مع مر الأيام بدأ المسلمون يجدون نتائجه لصالحهم، فإذا به من أهم الفتوح فائدة لهم. فقال عمر: أهو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال الصحابة: هنيئا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. الآية. ماذا عني الصحابة بقولهم هنيئا لك يا رسول الله؟ عندما نزل قول الله تعالى: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لقد نزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض. ثم قرأها عليهم فقالوا: هنيئا لك يا رسول الله، قد بين الله لك ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت آية فيها: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. تابع يا أحمد. ولما رجع إلى المدينة جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلما، فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون تمرا لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه به حتى برد، وفر الآخر يعدو حتى بلغ المدينة. لقد عمل السابقون أعمالا كأنها دروس لمن بعدهم، وهي أن يحتال الأسير ولا يستسلم لما هو فيه حتى ينجو. ولكن يا شيخ، بعض الناس لا يعجبه ما فعل أبو بصير في موقفه السابق، يقولون أطعموه طعامهم وأمنوا له ثم غدر بهم. كلام خالد هو الصواب، الحرب خدعة وعلى الأسير أن يعمل كل حيلة ممكنة للنجاة مما هو فيه، فهو في حرب مع خصومه. أما ما نسميه الغدر فهو مع أناس بينهم وبينه عهد وسلم، أما مع من بينه وبينهم حرب فلا يسمى هذا بالغدر، وهو من باب الحيلة للنجاة بالنفس. فإذا استطاع أن يخدع آسريه وينجو فذلك عين الصواب والمطلوب، والتقصير منهما إذا لم يكون حذرين من خصم لهما. ومعنى ضربه به حتى برد أي حتى مات. تابع الآن. فدخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم. أرى في قتل رجل وبقاء رجل آخر حكمة عظيمة. منذ مدة يا خالد لم نستمع لاستنتاجاتك وحكمك، هات نورنا. لو قتل الرجلين لاتهمت قريش المسلمين بتدبير ذلك، ولما صدقت أن أبا بصير يمكنه أن يفعل هذا بدون مساعدة من المسلمين. لكن قتل أحدهما وفرار الآخر ليكون شاهدا يروي ما حدث مع نجاة أبي بصير، ولو أعاده المسلمون مرة أخرى إلى هذا الرجل لرفض ذلك وخشي على نفسه منه، فلا يستطيع أن يوصله بمفرده إلى مكة، لذلك آثر السلامة ونجا بنفسه. أحسنت، تعليل ممتاز، هذا ما حصل بالضبط. فالرجل الثاني أبى أن يتسلم أبا بصير ثانية. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كانت له أحد. لو سمحت يا شيخ، ما فهمت معنى هذا الحديث، وهل فيه إشارة إلى خطة معينة؟ تستعمل مثل هذه العبارات يستعملها العرب عادة، مثل ويل أمه، على غير معناها الأصلي، أي للمدح لا للذم. وأما مسعر حرب فعنا يمكن أن يقال مسعر حرب ومسعر حرب. هذه الكلمة مسعر حرب أو مسعر حرب عنا به الجريء الشجاع رجل الحرب، ولكن يحتاج إلى المعاضدة لأنه وحيد. واستنتج بعضهم أن في هذا القول تلميح لمن شابه أبا بصير أن يلحق به. نعم، فلما سمع أبو بصير ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل، فلحق بأبي بصير، فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. كيف وصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المستضعفين في مكة؟ في رواية الواقدي تقصد أنهم لحقوا بأبي بصير بعد ذلك؟ نعم. في رواية الواقدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب للمستضعفين بمكة بهذا الحديث، فلما بلغهم جعلوا يتسللون من مكة إلى سيف البحر مكان أبي بصير حتى اجتمع عنده قرابة 70 منهم. ولعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج يوسف ابو صالح العقيل.